الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في كتاب الجنايات، ومر بنا فيما سبق بأن الجنايات على ثلاثة أضرب: عمد يختص به القوت، وشبه عمد، وخطأ. العمد يختص به القوت، وأما شبه العمد والخطأ فلا كفارة، فلا قود به، وإنما فيه الكفارة والدية. الدية في شبه العمد مغلظة، والدية في الخطأ مخففة، وفيهما جميعا، يعني شبه العمد والخطأ، فيهما الكفارة. الكفارة على الجاني، والدية مغلظة أو مخففة على عاقلته. وأما العمد ففيه القوت، وإذا اتفقوا أو تصالحوا على دية فهي في مال الجاني خاصة. وذكرنا بأن هناك شروطا لوجوب القصاص، وهناك شروط أخرى لاستيفاء القصاص. فمن شروط وجوب القصاص عصمة المجني عليه، وتكليف الجاني، والتكافؤ بين الجاني والمجني عليه، وعدم الولادة. ومن شروط استيفاء القصاص اتفاق الأولياء، والأمن من الحيف، وكون مستحقه مكلفا. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى إذا كانت الجناية في الأطراف والجراح، فقلنا لا نستو أو لا قود في الأطراف والجراح إلا فيما يوجب القود في النفس، أي ما توفرت فيه شروط القود في النفس. ولا بد من الأمن من الحيف، ولا بد من المماثلة في الاسم والموضع. يعني قطع اصبع من يد ما نقطع اصبع من رجل، قطع الاذن اليمنى ما نقطع الاذن اليسرى، فقع العين اليمنى ما نقطع العين اليسرى. لا بد من شروط ثلاثة لا بد ان تتوفر: الامن من الحيف، والمماثلة في الاسم والموضع، واستواءهما في الصحة والكمال. وانتهينا من القواد في الأطراف، بقي علينا الآن الجراح، لأن عندنا قواد في النفس يعني قطع الرقبة، وهناك ضربان من القواد دون النفس، أحدهما في الأطراف في أصابع اليدين، الرجلين، الأنف، الشفة، الحاجب إلى آخره، هذا يسمى طرف. وهناك جراح ضربوا على رأس مع الرأس وأحدث فيه موضحة، ضربه مع الفخذ ووصلت إلى العظم. فمتى نقتص فيما كان من هذه الجراح ومتى لا نقتص. عندنا حارصة بازلة دامية دامعة باضعة إلى آخره، ثم موضحة. إذا وصلنا الموضحة نقول خلاص ممكن أن نقتص. قال هاشمة وصل العظم وكسرها، نقول لا خلاص. منقلة وصل العظم وكسره وتناثرت العظام، ليس هناك قصاص. آمة وصلت إلى أم الدماغ، ليس هناك قصاص. جائفة وصلت إلى الجوف، دخلت من تحت الحلق مثلا، من تحت السرة، من تحت الإبط، ووصلت إلى الجوف. هل في هذه قصاص؟ نقول لا. فدرسنا في هذه الليلة المباركة لبيان ما نقتص من الجراح وما لا نقتص. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الضرب الثاني. النوع الثاني. قال رحمه الله تعالى فصل. النوع الثاني. النوع الثاني. طيب ما هو النوع الأول؟ النوع الأول ما هو؟ الأطراف. قطع الخنصر. قلنا ما يمكن نقطع الخنصر. قطع الإبهام. ما يمكن نقطع السبابة. قطع الوسطى. ما يمكن نقطع الإبهام. ماذا نسميه؟ أطراف. الآن نوع الثاني غير الطرف وهو الجرح. الأنف ممكن أن نقتص بمارن الأنف. مارن الأنف. ما هو مارن الأنف؟ هو ما لان منه دون القصبة، فلا نقتص بالنسبة للقصبة، وإنما نقتص بمارن الأنف. وهذا هو النوع الثاني. نعم. النوع الثاني من نوعي القصاص فيما دون النقص الجراح، فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عزو لإمكان استيفاء القصاص حتى فيه لو ضربه ضربا فيمكن القصاص، لأن عمر رضي الله عنه أقسم قال فوالذي نفسي بيده من فعل كذا لا أقصنه. يقول إني لا أرسل عمالي ليضربوا أبشاركم. يقول عمر رضي الله عنه إني لا أرسل عمالي ليضربوا أبشاركم، فوالذي نفسي بيده من فعل لأقصنه. فدل على أنه يمكن القصاص في الصفعة ويمكن القصاص في الضرب ولو لم يكن هناك جراح. نعم. لإمكان استيفاء القصاص من غير حيث ولا زيادة. إذا كان يمكن من غير حيث، مثلا الهاشمة. الهاشمة قلنا هي التي تحشم العظم. المنقلة هي التي تنقل العظم. هذا ما نأمن الحيث. يعني يمكن نحشم وبعدين تكون الهشم أكثر من الهشم من هشم المبني عليه، فلذلك لا قصاص. لكن موضحة. موضحة نعلم بحديدة، نعلم بمسطرة، نعلم بخيط، ونضرب إلى أن يصل إلى العظم. هذا ممكن، لأن الموضحة عرفها العلماء بأنها التي توضح العظم وتبرزه ولو قدر إبرة. توضح العظم وتبرزه ولو قدر إبرة، فهذه ممكن أن نقتص. وفيها إذا رغبوا في الدية فيها نصف عشر الدية، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيها نصف عشر الدية. نعم. وذلك كالموضحة في الرأس والوجه. الموضحة عندنا الجروح، عندنا الشجاج في الرأس والوجه، هذه خاصة. وأما بقية البدن نقول جروح. جرحه في صدره، جرحه في فخذه، جرحه في كتفه، لكن نقول شجحوا، شجحوا فين؟ في راسه، وشجحوا في وجهه، لو أنه من هنا حتى وصلت إلى العظم ثم أنزلها إلى الوجه نقول موضحتان، موضحتان. فإذا ضربه في الرأس ثم نزل إلى الوجه فتلك موضحتان. فالشجاج في الرأس والوجه خاصة، وبقية البدن نقول جروح. نعم. وجرح العضو، وجرح الساق، وجرح العضد، العضد وجرح الساق، هذا يمكن أن نقتص. لماذا؟ لأنه ينتهي إلى، ينتهي إلى، إلى عظم، لا نكسر العظم لا، وإنما نصل إليه. فجرح العضد وجرح الساق والفخذ كل ذلك من الجروح التي يمكن القصاص فيها لأنها تنتهي إلى عظم. لكن الجائفة لا، لو مثلا من هنا، وقد يكون اللحم اللي في الساق أكثر فنجرح هذا اللحم ونصل إلى العظم، لكن الجائفة لا، لأننا لا نأمن الحي. نعم. وجره العضد، وجره الساق، وجره الفخذ، والعضد والفخذ والساق والقدم، كل هذا ممكن أن نقتص بدون حيث ولا زيادة. نعم. لقوله تعالى والجروح قصاص. والجروح قصاص، وهذا يشمل جرح العضد وجرح الساق وجرح الفخذ وجرح القدم، لكن ما يشمل جرح البطن لا، لأننا لا نعمل الحيث. نعم. وفي غير ذلك من الشجاج، ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج، ولا يقتص في غير ذلك، يعني في غير جرع العضد، نقتص في العضد وفي الساق وفي الفخذ وفي الكتف وفي القدم وفي الرأس وفي الوجه إذا وصل إلى عظم، لكن غير ذلك يعني الرأس والوجه موضحة فقط، لكن ما نتعدى الموضحة، لا نقتص في غير ذلك من الشجاج. ما مثالها التي لا نقتص؟ قال الهاشمة، الهاشمة لتكسر العظم فلا نقتص لأننا لا نأمن الحي. المنقلة لأنها العظام تتناسق لأننا لا نأمن الحي. فالموضحة ممكن أن نقتص بدون زيادة ولا نقص، وأن نقتص من الجاني كما فعل بالمجني عليه، لكن إذا كانت المسألة قصر عظام لا، لا نأمن. نعم. ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج كالهاشمة والمنقلة والمأمومة. كالهاشمة المأمومة التي تصل إلى عظم الدماغ، الهاشمة التي تحشم العظم، المنقلة اللي تحشم العظم وتتناثر كسر العظم تطلع برا. نعم. ولا في غير ذلك من الجروح كالجائفة لعدم أمن الحيض والزيادة. كالجائفة التي تصل إلى الجوف. لماذا؟ أسأل لماذا؟ لماذا لا نقتص في الهاشمة وهي أشد من الموضحة؟ ولماذا لا نقتص في المنقلة وفي الآمة وفي الجائفة؟ هذه كلها أشد، أشد من الموضحة. في الموضحة نقتص، وما ذكرناه من هاشمة ومنقلة وجائفة وآمة لا نقتص. لماذا؟ لأننا لا نأمن الحي. الآمة وش قلنا في تعريفها؟ إلى تصل إلى أم الدماغ. نعم. لعدم أمن الحيث والزيادة. نعم. ولا يقتص في كسر عظم، أي عظم، أي عظم لا يكسر إلا السن. السن ممكن لما ورد في قصة الربيع والنبي عليه الصلاة والسلام قال القصاص. فالسن ممكن أن تكسر قصاصا، وأما غير السن من العظام التي في جسم الإنسان لا يمكن أن نكسر عظما بحال من الأحوال. أما السن فلورود النص ولأمن الحي، لأننا إذا أردنا نكسر السن ممكن نكسر السن بالبرد أو كذا بدون أن نؤثر على الأسنان التي بجواره، لكن العظم عظم الرأس إذا كسرناه أو منقلع أو هاشنة فلا نأمن الحي. نعم. لإمكان الاستيفاء منه بغير حيث كبرد ونابت يبرد في مبرد ولا يمكن أن يؤثر ذلك. نعم. إلا أن يكون الجرو أعظم من الموضع كالعاتمة والمنقلة والمعمومة، فله أي للمجني عليه أن يقتص موضعه لأنه يقتصر على بعد حقه ويقتص من محل جنايته، وله عرس الزاعف على الموضع ويأخذ بعد اقتصاصه من موضعة في عاصمة. ايش معنى العبارة هذه؟ يقول قد يسأل بعض الناس، يقول انتم قلتم ان الموضحة ممكن فيها القصاص اليس كذلك، ونقتص بدون زيادة. طيب انسان جنى جناية اشد من الموضحة، هذه الجناية هي هاشمة، بدل ما يوضح العظم ويبرزه كسر العظم، بدل ما يوضح العظم ويبرزه كسر العظم وتطاير، بدل ما يوضح العظم ويبرزه تطاير ووصلنا إلى أم الدماغ. فكيف نقول بأن الموضحة فيها قصاص وما زاد عليها ليس فيه قصاص؟ نقول شريعتنا فيها العدل، وفيها إعطاء كل ذي حق حقا، فنقول لمن جني عليه زيادة موضحة أنت تريد الدية كاملة أعطيناك الدية كاملة، يعني دية هذه الإصابة. طيب أنت لا تريد فنحن نتدرج معك على خطوات. الرجل جنى عليك جناية تعدت الموضحة وهي هاشمة، فأنت تريد جناية اقتصصنا منه موضحة، كالفرق بين جناية واللي عمل والجناية اللي اقتصيته، ونقول نعم نعطيك الزايد عرش. إذا كان هاشمة نقتص منه موضحة لأجل أن يذوق مرارة الجرح والاعتداء، وما زاد في إصابتك على إصابته نعطيك عرشا. فإذا كانت الجناية هاشمة نقتص منه موضحة ونعطيك خمسا من الإبل، وإذا كانت الجناية منقلة اقتصصنا منه موضحة وأعطيناك عشرا من الإبل، وإذا كانت الجناية عامة اقتصصنا منه موضحة وأعطيناك 28 وكذا من الإبل، وهكذا نقتص فيما يمكن الاقتصاص منه ونعطيك عرش الزائد. نعم. إلا أن يكون الجرح أعظم من الموضحات كالعاصمة والمنقلة والمعمومة. واضح كلام المؤلف، يقول نقتص ومن الموضحة قصاصا بالكامل، وإذا كانت الإصابة أو الجناية زائدة على الموضحة نخير المجني عليه. تريد الدية من الأساس أعطيناك إياها دية هذا الوضع. تريد أن نقتص فيما يمكن الاقتصاص منه فعلنا. قال والزايد؟ نقول الزايد نعطيك العرش. نعم. فله أي للمجني عليه أن يقتص موضعة لأنه يقتصر على بعض حقه، لأنه يقتصر على بعض حقه، لأنه جني عليه هاشمة واقتصر على الموضحة، وجني عليه من قلق واقتصر على بعض حقه موضحة، جني عليه آمة واقتصر على بعض حقه، وهكذا. نعم. ويقتص من محل جنايته من محل جنايته. أنا أريد قصاص، وين الجناية؟ نقول فوق الأذن مسافة 6 سنتي 7 سنتي، وطولها في الرأس 1 سنتي، وعمقها كذا، عمقها إلى أن تصل إلى العظم. نعم. لأننا لا ننظر إلى العمق، وإنما ننظر إلى الطول والعرض، لكن العمق يتفاوتون. بعض الناس يكون اللحم رقيق وقليل، وبعض الناس اللحم كثير. فإذا وصلت إلى العظم من هذا، أوصلنا إلى العظم من ذاك. نعم. وله عرش الزائد أي على الموضع، فيأخذ بعد اقتصاصه من موجات في حاسمة 5 من الإبل. نعم. وفي منقلة 10. نعم. وفي معمومة 28.5. ليه قال في موضحة 5 وفي منقلة 10؟ ليه؟ من يجيب؟ لماذا؟ نعم. لأن فيها عشر فيها. لماذا؟ موضحة؟ نقول نقتص موضحة ونعطي 5. لماذا؟ لأن الموضحة فيها 5، ولأن الهاشمة فيها 10، ولأن المنقلة فيها 15، فنقتص موضحة وننظر. يعني مثلا إذا عمل فيه منقلة، المنقلة كم فيها؟ فيها 15. نقتص موضحة، الموضحة فيها 5، فإذا أخذنا 5 من 15 كم بقي؟ نعم، باقي كم؟ 10. باقي 10، باقي 5. 5 من 15. إذا كان 10 هاشمة باقي 5، وإذا كان منقلة 15 أخذنا ما يقابل 5، فيبقى 10، وهكذا. الآن فيها ثلث الدية، وثلث الدية 33.5. أخذنا 5 مقابل الموضحة، بقي 28 وكم؟ وثلث. نعم. وفي معمومة 28.5، ويعتبر قدر الجرع بمساحة. ويعتبر قدر الجرع بمساحة، يعني بالطول بالعرض دون الكثافة. فما ننظر الآن عمق اللحم، عمق اللحم، لأن الناس يتفاوتون كذا دكتور، الناس يتفاوتون. اللحم بعض الناس كثيف هكذا، وبعض الناس قشرة رقيقة، فالناس يتفاوتون، والأطباء يدركون ذلك تمام الإدراك. وإنما ننظر إلى الطول في الرأس والعرض في الرأس أيضا دون الكثافة. فبعض الناس قد يبرز اللحم ويبرز العظم ويبدو بجرح قليل، وبعض الناس يكون اللحم كثيف فيحتاج الجرح إلى عمق أكثر. لا ننظر إلى هذا وذاك، وإنما ننظر إلى طول الإصابات في الرأس وعرضها، ونفعل بالجاني كما فعل دون أن نكسر العظم أو نهشمه أو ننقل العظام. وإنما إذا أراد قودا فعلنا الموضحة وأعطيناه أرش الزائد، إذا كان هاشمة فعلنا موضحة وأعطيناه قيمة 5 من الإبل، إذا كانت منقلة أعطيناه قيمة 10 من الإبل، إذا كانت آمة أعطيناه 28.5 من الإبل. طيب الآن قد يحصل عندي إشكال، 5 من الإبل، 5 من الإبل الموضحة كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فيها 5 من الإبل، والخمس نصف عشر الدية. قد يقول مثلا أريد الإبل، أروح للسوق، الإبل شيء بألف ريال، شيء بألفين ريال، شيء ب10,000 ريال، شيء ب20,000 ريال، كيف ننهي القضية؟ كيف ننهي القضية؟ الإصابة أيها الأحباب موضحة، والموضحة فيها خمس من الإبل. قال أنا أريد الخمس من الإبل، كيف نعمل؟ تفاوتوا، راحوا للسوق بيشترون، قال نريد من عند الزريبة هذه أو من عند راعي الإبل هذا، قال هذه على 20,000، قال لا هذا على كم؟ على 1,000، قال نبي نشتري من الرخيص، قال هذا لا نشتري من الغالي، فوجد عندنا إشكال، فماذا أعمل؟ نعم نعم، ماذا أعمل؟ الإنسان مثلا بعد أيام إن شاء الله نصل إلى باب القضاء، وإذا وصلنا إلى باب القضاء وتخرج الإنسان يتأهل لأن يكون قاضيا، فإذا جاءتك قضية من هذا النوع فكيف تتصرف؟ نعم، من يجي؟ أقول أنسب الخمس إلى الدية، أنسب الخمس إلى الدية، فالخمس نصف عشر الدية، وولي الأمر وفقه الله وسدد خطاه قدر الدية للخطأ 100,000 ولشبه العمد 110، فأنسب هذه أرش هذه الإصابة إلى الدية كاملة، فخمس من الإبل نصف عشر الدية، فآخذ نصف عشر المبلغ الذي حدده ولي الأمر، وولي الأمر حدد نصف عشر الدية، فالدية عشرها كام؟ 10,000 ريال إذا كان الخطأ، نصف العشر كام؟ 5,000 ريال، وإذا كانت الجناية فيها شبه عام فأزيد المبلغ الزائد لأن الدية مغلظة. واضح الآن؟ لأنه من الصعب أني أذهب بهم إلى سوق الإبل وأقول اشتروا من الإبل هذه ولا اشتروا من اليتنازعون، لكن أقول الهاشمة فيها عشر الدية، المنقلة فيها عشر ونصف العشر وهكذا، فأنظر إلى المبلغ الذي حدده ولي الأمر وأنسب العشر إليه وأستخرجه وأحكم في القضية بما حدده ولي الأمر لهذه الإصابة، وأقطع الإشكال بين الجاني والمجني عليه. واضح؟ نعم. ويعتبر قدر جرح بمسافة دون كثافة اللحم، وإن قطع جماعة طرفا يوجب قودا كيد، أو جره جرحا يوجب القود كمودية، ولم تتميز أفعالهم كأوضع. يعني قلنا إذا قتلوه جميعا، إذا قتلوه جميعا قتلوا، وعمر رضي الله عنه قتل 7 وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. الآن عندي تمالأوا وقطعوا اليد، تمالأوا وقطعوا الأذن، تمالأوا وقطعوا الأنف، جراح أطراف، فإذا اتفقوا فهم جميعا يقتص منهم، ولا نقول إن القواد في النفس خاص بالجماعة إذا اجتمعوا، حتى في الأطراف إذا اجتمعوا وقطعوا أصبع نقطع أصابعهم، إذا اجتمعوا وقطعوا اليد نقطع أيديهم، إذا كان فعلهم يؤدي إلى ذلك. نعم. وإن لم تتميز أفعالهم بأن وضعوا حديدة على يد وتحاملوا عليها حتى بانت، حتى بانت، وش معنى بانت؟ انفصلت، انفصلت. مر بنا قبل في أول كتاب الفقه، أول ما بدأنا في كتاب الآنية وما أبينا من حي فهو كميتة، وما أبينا، وما أبينا بمعنى قطع، قال هنا في ثم حتى بانت، أي تحاملوا على الكتف حتى انقطعت. نعم. فعليهم أي على الجماعة القاطعين أو الجارعين القوت. نعم. لما روى عن علي أنه، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، على أن عليهم جميعا القوت. نعم. لما روى عن علي أنه شهد عنده شاهدات على رجل بسرقة. نعم. فقطع يده، قالوا هذا اللي سرق وتوفرت الشروط وانتفت الموانع النصاب والحرس والمال المحترم والثبوت توفرت، فأمر علي رضي الله عنه بقطع يده لأنه توفرت شروط القطع. بعد فترة جاءوا قالوا لا هذا السارق، الرجال اللي جبنا أول كنا غلطانين ما هو. فقال لو أعلم أنكم تواطأتم واتفقتم على قطعه لقطعت أيديكم. ورد شهادتهم لأنهم لم يتأكدوا في الأولى ولم يضبطوا الشهادة في الأولى، فيخشى أن تكون شهادتهم في الثاني على غرار شهادة الأول. نعم. فقطع يده ثم جاء بآخر فقال هذا هو السارق وأخطأنا في الأول. أخطأنا في الأول، نعم. فرد شهادتهم على الثاني. رد شهادتهم على الثاني. لأنه قال ما دام غلطتوا في الأول الثاني ما عاد يمكن تغلطون. نعم. وغرهما دية يده. وغرهما دية. قال الدية ادفعوها لهذا المجني عليه الذي قطعت يده خطأ. نعم. وقال لو علمت أنكما تعمدتما وقطعتم قطع يد هذا لقطعت أيديكم. نعم. وإن تفرقت أفعالهم أو قطع كل واحد